في مصنف أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. روى أبو داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. عمة الزوجة وخالتها يعني. هي عمته ولا عمته ولا تكون هي عمته ولا خالته. الرواية لا يجمع برفع العين على الخبر عن المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك. هذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح. الرواية لا يسمع أنه كره أن يسمع بعدين قال الرواية لا يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. جاء يا سيدي جاء بعد شوي. طيب. وجاز الخوارج الجمع بين الأختين وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه ولأنهم مخالفون للسنة السابقة. وقوله لا يجمع بين العمتين والخالتين وقد أشكل على بعض أهل العلم وتحير في معناه حتى حمله على ما يبعد أو لا يجوز. قال معنى بين العمتين على المجاز أي بين العمة وبنت أخيها وبين العمة بالتغبيب يعني كما قيل سنة العمرين أبي بكر وعمر وبين الخالتين مثله. قال وفي الأول حذف أي بين العمة وبنت أخ. قال النحاس وفي هذا من التعسف الذي لا يكاد يسمع بمثله. وفيه أيضا مع التعسف أنه يكون كلاما مكررا لغير فائدة، لأنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها، بين العمة وبنت أخيها وبين العمتين يعني به العمة وبنت أخي وبنت أخيها، صار الكلام مكررا لغير فائدة. وأيضا فلو كان كما قال لوجب أن يكون وبين الخالة، وليس كذلك الحديث، لأن الحديث نهى أن يجمع بين المرأة وبين العمة والخالة. الواجب على نفظ الحديث ألا يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى والأخرى خالة الأخرى. قال النحاس وهذا يخرج على معنى صحيح، يكون رجل وابنه تزوج امرأة وابنتها. تزوج الرجل البنت وتزوج الابن الأم، وولد لكل واحد منهما ابنة من هاتين الزوجتين، فابنة الأب عمة ابن الابن، وابنة الابن خالة ابن الأب. أما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب أن يكون امرأتان كل واحدة منهما خالة أخرى، وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجل وتزوج الآخر ابنته، فولد لكل من واحد فابنة كل واحد منهما خالة أخرى. أما الجمع بين العمتين فيوجب أن لا يجمع. الجمع بين العمتين فيوجب أن لا يجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمة أخرى، وذلك أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أم الآخر، فيولد لكل واحد منهما ابنة، فابنة كل واحد منهما عمة أخرى. وأن يتزوج اثنتين واحد. فهذا ما حرم الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن. نعم. خامسا. إذا تقرر هذا فقد عقد العلماء في من يحرم الجمع بينهن عقدا حسنا. فروى معتمر بن سليمان عن فضيل من يحرم الجمع بينهن. قال عقد العلماء في من يحرم الجمع بينهن عقدا حسنا. فروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الشعبي أنه قال كل امرأتين إذا جعلت موضع إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما باطل. فقلت له عمن هذا؟ قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري تفسيره عندنا أن يكون من النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن يجمع بينهما. ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما. قال أبو عمر هذا على مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار أهل الحديث وغيرهم فيما علمت، لا يختلفون في هذا الأصل. وقد كره القوم من السلف أن يجمع يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته من أجل أن إحداهما لو كانت ذكرا لم يحل له نكاح أخرى، والذي عليه العلماء أنه لا بأس بذلك، وأن المراد النسب دون القبيل. يجوز أن يقول يعني بين ابنتي رجل وقعتي، يعني ابنتي رجل بنت وامرأتي إنسان يعني آخر يجب ما هو نفسه. ورد في بعض الأخبار التدور على العلة في منع الجمع بين من ذكر، وذلك ما يفضي إليه الجمع من قطيعة، وذلك ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة مما يقع بين الضرائر من الشنآن والشرور، من الشنآن والشرور بسبب الغيرة. ولا يجد منكم شنآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة. قال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده وابن عبد البر وغيرهما. وفي مراسيل أبي داود عن عيسى بن طلحة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. وقد طرد بعض السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها، وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو بنت خالة أو بنت خالة. أن بنت عم الإنسان يجوز الزواج أغلب القاعدة لذلك ورده بعض السلف كل قريبة منه. نعم. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة. يعني ما بدها القاعدة اللي قال عنها أقدر حسنا. نعم. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية أبي نجيح ابن أبي نجيح. وروى عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح. يعني تبقى القاعدة يعني صحيح. يعني إحداهم أبدا. وقد نكح الحسن بن حسن بن علي في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي. فجمع بين ابنتي عم. ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهم. الزيارة. ما أقول لهم بدنا نروح. وقد كره مالك هذا وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن ابنتي العم أيجمع بينهما فقال ما أعلم بالحرام. قيل له أفتكره؟ قال إن ناسا لا يتقون. قال ابن القاسم وهو حلال لا بأس به. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا من أبطل هذا النكاح. هما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح غير خاليتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع. وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي خالة. قال السدي في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني النكاح فيما دون الخمس. قيل المعنى وأحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقربائكم قتالة يعني بذلك ملك اليمين الخاصة. السادسة قوله تعالى لن تبتغوا بأموالكم لفظ يجمع التزوج والشراء وأنت في موضع نصب بدل مما ما ما وراء أحب لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم وعلى قراءة حمزة في موضع رفع يحتمل أن يكون المعنى لأن أو لأن فتحذف اللام أو الباء فيكون في موضع نصب يعني وأحل ومحصنين نصب عن الحال ومعناه متعففين عن الزنا غير مسافحين أي غير زانين والسفاح الزنا وهو مأخوذ من سفح الماء فيصبه وسيلانه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الدفاف في عرس هذا النكاح ولا السفاح هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السفاح وقيل إن قوله تعالى محصنين غير مسافحين يعني يجهروا فيه خصوص وقيل إن وقد قيل إن قوله تعالى محصنين غير مسافحين يحتمل وجهين أحدهما ما ذكرناه وهو الإحصان بعقد النكاح تقديره اطلبوا منافع الوضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح بل ممكن يدفع أما بذلك بأموالكم على وجه النكاح فيكون للآية على هذا الوجه عموم يحتمل أن يقال محصنين أي الإحصان صفة لهن معناه يعني الإحصان صفة لهن يعني للزوجات أي للعفيفات معناه لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن والوجه الأول أولى لأنه متى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوج بهن وذلك خلاف الإجماع السابعة قوله تعالى بأموالكم أباح الله تعالى الخروج بالأموال ولم يفصل وجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به أن تبتغوا بأموالكم لأنها على غير الشرط المأذون فيه كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكه يعني لا ويرد على أحمد قوله في أن العتق يكون صداقا لأنه ليس فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليما مال إليها فإن الذي كان يملكه المولى من عبده لم ينتقل إليها وإنما سقط فإن لم يسلم الزوج إليها شيئا ولم تستحق عليه شيئا وإنما أتلف به ملكه وهذا بين مع قوله تعالى وآتوا النساء وذلك أمر يقتضي الإيجاب وإعطاء العتق لا يصح قوله تعالى فإن أطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وذلك محال في العتق فلن يبقى أن يكون الصداق إلا مالا لقوله تعالى يا أموالكم. واختلف من قال بذلك في قدر ذلك، وتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى بأموالكم في جواز الصداق بقليل الكثير، وهو الصحيح. أعقده قول عليه الصلاة والسلام في حديث موهوبة ولو قاتل من حديث. وقوله عليه الصلاة والسلام أنكحوا الأيام ثلاثة. قيل وما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال ما تراضى عليه الأهلون ولو قضينا من أراد. وقال أبو سعيد الخدري سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء، فقال صلى الله عليه وسلم هو ما اصطلح عليه أهله. وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاما كانت به حلالا. أخرجهما الدارقطني في قال الشافعي كل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو جاز أن يكون أجرا جاز أن يكون صداقا، وهذا قول جمهور أهل العلم وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرهم، كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيره، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك، اختاره ابن المنذر وغيره. قال سعيد بن المسيب لو أصدقها سوطا حلف به، وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين. قال ربيعة يجوز النكاح بدرهم. قال أبو الزناد ما تراضى به الأهلون. وقال مالك لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ذهبا أو ثلاثة دراهم كيلا. قياسا على السرقة أقل من ربع دينار. مالك يعني هذا اسمه قال بعض أصحابنا في تعليل له فأن وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد، لأن الوضع عضو واليد عضو يستباح بمقدار من المال مقدر له، وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا. رد مالك البضع إلى إليه قياسا على دراهم كيلا. ثلاثة دراهم كيلا. دينار دمالك. لا إيه صح. قال هذا ثلاثة دراهم مسافر ربع دينار أقل من ربع دينار. دينار 20 درهم. لكن قوله كيلا يعني شو بيجي في كيلا؟ يعني ولا تضبط ثلاثة دراهم ضبطا. ولا لا يقال هذا. يعني ضبطا. قال أبو عمر قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة قاس الصداق على قطع اليد، واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهبا وعشرة دراهم كيلا، ولا صداق عنده أقل من ذلك. على ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه، وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد لا في أخذ الصداق. قد قال الدراوردي في مالك إذ قال لا صداق أقل من ربع دينار أرفقت فيها يا أبا عبد الله، أي سلكت فيها سبيل أهل العلم. وقد احتج أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صداق دون عشرة دراهم. إذا سمع سمى المهر عند الأهلام أقل من 10 دراهم وجب مهر المسلم. وروى عن داود الأودي عن الشعبي عن علي عليه السلام لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. قال أحمد بن محمد لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي لا مهر أقل من 10 دراهم. بسيب الشيخ عبد الرزاق يقول للطلاب يقول لهم لا يفوت عليكم قول واحد يقول لك أنه زوجتك بنتي بدون مهر عشان ما تدفع مهر المسلم. قال النخعي أقله 40 درهم، سعيد 50 درهم، شبرمة 5 دراهم. ورواه الدارقطني عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه لا أقل لا مهر أقل من 5 دراهم. أنا مشكلين كلها مشكلة أقل أقل. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة، لكن هي كي مكررة فلو صلت عليك. الثاني قوله تعالى فما استمتعت به من نفاتهن فريضة. استمتاع التلذذ والأجور المهور. سمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، ذلك دليل على أنه في مقابلة البذر، لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. قد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو بدل المرأة أو منفعة البضع أو الحل. 3 أقوال. ظاهر المجموع فإن العقد يقتضي كل ذلك، ذلك الله أعلم. التاسعة اختلف العلماء في معنى الآية، فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فمن تفاعل وتلذذ بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي أجورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى، مهر المثل إن لم يسمى أو مهر مثلها إن لم يسمى. فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد هل تستحق به مهر المثل أو المسمى إذا كان المهر صحيحا. وقال مرة المهر المسمى وهو ظاهر مذهبي، وذلك أن ما تراضوا عليه يقين مهر المثل اجتهاد، فيجب أن يرجع إلى ما تيقنه، لأن الأموال لا تستحق بالشك. ووجه قوله مهر المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها. قال إن دخل بها في عبد الباطل. قال ابن خويز من دار قال ابن خويز من دار ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وحرم عن نكاح المتعة وحرم، لأن الله تعالى قال أنكحوا بنت بإذن أهلهن. معلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، نكاح المتعة. قال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. قرأ ابن عباس وأبي وابن جبير أستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان حلال في صدر الإسلام ثم حرمها. قال سعيد بن المسيب نسختها آية الميراث إذا كانت المتعة لا ميراث فيها. كانت المتعة لا ميراث فيها. قالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وليست المتعة نكاحا ولا ملكا. روى الدارقطني عن علي بن أبي طالب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال وإنما كانت لمن لم يجد. لما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الضحية كل. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال المتعة منسوخة والعدة والميراث. وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي. يعني ما كان أحد يعني يزني أبدا، لأنه في إله سبيل يعني، لكن لها عنها يعني صار يزني الشقي وغير الشقي يعني، كان الذي يريد يعني أن يستبيح حرم الله هذا قلوا إلي الشقي، يعني كان كفى على الإنسان يستبيح ما يراه حراما يعني. عن ابن عباس التحريم جاي من سيدنا عمر فقط. إيه هذا الكلام قوله كمان القراء فما استنتقل من وتولى أمرنا وحمدنا وإلى آخر كلاته فعافنا وعافنا. شأن حيث ما توجه وأجيب أن تصلك من عندك وجعلنا تحس كالحصين فأنت بالجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني بعض خلاصة مفهومة أدرى كان الكلام سيدي.